سابوك وحدك بقيت خايف، بقيت عايش عشان تحزن، بقيت تبكي كتير جدا عشان اتبعت. لا منها كفنوك بدري ولا تودع، ولو موجوع سابوك وحدك ومين باقي يداوي جرح مأساتك، ويفضل مهما مين فاتك ويبقى عليك، ومين بعدك هيدعي لك ويبكي عليك.